شو رايك شيخنا يتكلم معك هو؟ ذلك خير. الله يحفظك يا استاذ. هو بين يديك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. لك بخير. كيف انت؟ احمد الله بخير. الله يحفظك. مساك طيب. احمد الله. الله يبارك فيك. اهلا مرحبا. تفضل يا اخي افدنا. اخوك في الله. انا سالم الطويل من الكويت. اهلا مرحبا يا شيخ. انا تزوجت امراه. نعم. وحصل اشكال بيني وبينها. خير لا باس. فرفعت نفسها للقضاء. الله اكبر. وطلبت الطلاق للضرر. طلاق للضرر في الاحوال الشخصيه. ايش ما فهمته؟ طلبت الطلاق للضرر؟ تزعم انها متضرره. نعم. اللي هو انا. ايوه. وتريد الطلاق. ايه. طبعا الطلاق للضرر ما طلبت الخلع لان الطلاق للضرر يضمن لها حقوق ماليه مثل متقدم ومتاخر ونفقه. ايوه. فانا دعيتها اما انها ترجع الى عصمتي او ترجع الى طاعتي وان شاءت افتدت نفسها. يعني ما عندي مانع انا في الخلع. يعني اما ان تعود الى بيت الزوجيه واما ان تخالع. نعم. طيب. في هذا المطلب الشرعي اللي انا رايته. هي قالت لا انا اريد الاموال. فرفعت نفسها للقضاء الاحوال الشخصيه ووضعت محامي شاطر واستطاعت ان تحصل على الطلاق. ايوه. فحينئذ يعني هل الطلاق هذا يقع ام انها ما زالت هي زوجتي؟ هل القضاء عندكم مدني ولا شرعي؟ محترط هذا بهذا. كسائر المحاكم الشرعية. نعم. طيب. قبل أن أقول وأظن سيتبين لك ما هو القول، أسألك. نعم. هل يمكن عمليا أن يجتمع في شخص زوجته طلقت لنقل قانونا؟ ولا نقول شرعا، مع أنه كما قلت القضية فيها هيك وفيها هيك. لنقل أن قانونا قضى على امرأة بتطليقها من زوجها رغم أنفه هو. كيف يمكنه أن يتصرف بعد ذلك فيعتبر أن هذا الطلاق لاغي وأن المرأة لا تزال في عصمته؟ هل يستطيع مثلا أن يعيدها إلى عصمته، وبخاصة أن هذا الطلاق يمكنها من أن تتزوج بغيره؟ فما الفائدة من الناحية العملية من سؤالك؟ يعني من الناحية العملية إذا كان الطلاق غير واقع وأخشى أن تتزوج ما زالت على ذمتي حقيقة أو شرعا، أنا أوقع عليها الطلاق حتى لا تتزوج برجل آخر وهي ما زالت على ذمتي. هذه الفائدة. كويس. ايه. يعني انا اخشى ان اخليها هكذا في عصمتي. او لو مثلا اردت ان اتزوج مثلا باربع مثلا وانا عندي مثلا ثلاث وهذه هي الرابعه، ما اقدر اتي برابعه لان بعد خامسه اذا كانت ما زالت في عصمتي شرعا. هذا كلام شرعي سليم. نعم. اذا كان هذا هو المحظور. نعم هذا اللي انا اعني. طيب هذا ما يعود اليك انت. نعم. اذا كان هذا الطلاق بما عندك من علم بالشرع لا يعتبر في نظرك طلاقا، فالواقع أن الحل لتخليصها هي من شؤم الزواج بغيرك وهي لا تزال شرعا في عصمتك، فلا بد من أن تطلقها. لكننا سنقول في النهاية هذا الطلاق هل هو شرعي؟ أي طلاق؟ طلاقك أنت. طلاقك أنت هذا إذا كان شرعا ما وقع الطلاق لأنه صدر من المحكمة. هو أقول على افتراض أن ذاك الطلاق ليس واقعا. وأردت أنت أن تطلقها. هل يكون طلاقك مشروعا؟ نعم يكون طلاق مشروعا. ألا أخذ بالساق؟ ألا يكون صح؟ لكن ألا يكون طلاق مكره؟ ممكن. إيه. طلاق مكره. نعم. حينئذ هل يقع طلاق المكره؟ نعم قد لا يقع. إذا شئت ترفع قد. نعم لا يقع إذا. لا يقع. مشكلة أخرى. نعم. لذلك ما أدري، أعود إلى تصوري السابق، يعني هل ما هو ثمرة المحاولة هذه؟ لأنه إن كنت أردت أن تطلقها فأنت مكره. نعم. وإن لم تطلقها فهي مطلقة أيضا رغم أنفك. نعم. المشكلة قائمة. نعم. والحصيلة أنه هي تكون آثمة. نعم. وإذا تزوجت زادت إثما على إثم وأنت بريء الذمة. أما إن كان ولا تؤاخذني إن كان المقصود شيء آخر فهذا لابد من بحثه. مثل إيش يا أخي؟ ما أدري ماذا يخطر في بال الزوج الذي طلقت زوجته منه رغم أنفه وبطريقة غير شرعية. أنا أقول هذا تحفظا، لكني أعود إلى المسألة من أصلها. لو كان هذا الطلاق من قاض شرعي يحكم بالشرع، حينئذ ليس لك إلا أن تسلم لهذا الواقع، لأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ولو كان مخطئا. لكن مشكلتنا هنا أنه ما نظن أن هذه الأحكام هي أحكام شرعية، وإنما هي أحكام قانونية نظامية. شيخ، مثل من الأشياء اللي يعني تبيئك أنها يعني حال ومحال شرعي، أن المحكمة ثلاث محاكم: كلية واستئناف وتمييز. أي نعم. فإذا صدر الحكم الأول من قاضي، شخص واحد يكون قاضي في الحكم المحكمة الكلية، صدر الحكم الأول، فإن استئناف أحد الطرفين وإلا مضى الحكم، والاستئناف خلال شهر. إذا يعني مر مثلا 32 يوم ما استأنفت، خلاص يمضي الحكم الأول. مثلا لو أنت ما عندك علم أن القانون يعني يحد لك فقط شهر في الاستئناف، وفات عليك الشهر خلاص فاتك الركبه، ينفذ ذيك الحكم الأول. إيه. فإذا ضربت الاستئناف يعدل أو يؤيد الحكم الأول. إيه نعم. خلال ثلاث قضاة اللي هو قضاة الاستئناف. تقصد بيعدل أو يؤيد؟ تقصد بيعدل يعني ينقض. ينقض لأن يقابله يؤيد. ينقض أو يعدل، هم يقولون أنه يعدل. إيش مقصود التعديل؟ لا يعني النقض. لا، مثل التعديل قد يكون حيثيات الحكم فيها بعض النقض. مثلا لو حكم مثلا الحكم بالنسبة لي مثلا. معليش خلينا نمشي معك مشان ما نطول. هل يمكن أن يصل التعديل إلى النقض؟ هذا ممكن. طيب خلينا نمشي، يعدل أو يؤيد وبعده؟ وبعده لك حق مدة شهر أن تطلب تمييز. محكمة التمييز هذه المرحلة الثالثة. إيه؟ إن لم تطلب التمييز نفذ عليك الحكم، حكم الاستئناف. يعني على هذا لو أن المرأة مثلا طلقت في الحكم الأول ثم طلبت استئناف، الاستئناف قالوا لا تطلب، فحينئذ لا تطلب مع أنها في الحكم الأول طلقت. نعم. أنا يعني راجع أن اللي يعرف بالقوانين، اللي عنده مثلا محامي شاطر أو يعرف بالقوانين يستطيع أن يكسبها. طيب هلا أنت الحكم صدر كما قلت في المرحلة الأولى؟ صدر في المرحلة الأولى وعد في المرحلة الثانية. ففي عندك مجال هلا المرحلة الثالثة؟ انتهت. انتهت أيضا؟ ما طلبنا تمييز لا أنا ولا هم. لما؟ ما طلبنا تمييز لأنها سافرت، هي لأن أنا بالكويت وهي أردنية. سافرت خروج بلا عودة إلى الأردن. ما طلبت تمييز لأن هي اللي رافع القضية مش أنا اللي رافع القضية. نعم نعم. فهي لها حق أنها تطلب تمييز، ما طلبت تمييز. طيب والزوج ليس له حق؟ له حق. طيب. فكون قولك أنه هي اللي طلبت مش وارد هنا، ما دام لك الحق أنت أيضا أن تطلب مثل طلبها. هي مثلا طلبت الطلاق فحكم لها، فأنت قد تطلب النقض. أنا مش طالب دخول المحكمة كلها أصلا شيخ، أنا مش طالب دخول المحكمة كلها يعني المحاكم. فاهم يا أخي، بس بعد أن فوجئت أليس لك حق شرعا أن تطلب مثلا في هذه المرحلة الأولى والثانية والثالثة نقد هذا الطلاق؟ ممكن لك حد. نعم هذا هو المهم، انه فاتك الفرصة. نعم الان اذا نعود من حيث بدأنا. ما هي الفائدة من بقائنا على ان هذا الطلاق ليس شرعيا؟ ما اظن في هذا له ثمرة اطلاقا. اريد المخلص يعني كيف؟ نعم انا اريد المخلص يعني. في هذا الشيخ الان لو مثلا عملت صلح وارادت ان ترجع والحكم نفذ الآن، الحكم عند المحكمة نفذ وحصل على ورقة الطلاق من المحكمة، فأنا رجعها طبعا، ما حصل طلاق أصلا حتى أني أرجعها، يعني ما حصل طلاق حتى رجعي حتى أني أرجعها، لكن هل مثلا أدخلها لطاعتي أو يلزمني عقد جديد؟ عيد سؤال يا شيخ؟ لا مفهوم. أنا مفكر هل مضت عدتها؟ مضت. أي لابد من طلاق جديد، من زواج جديد. أي نعم. أساسا احتمالنا وقع يعني احتمال. أي نعم. طيب يا شيخ، الحكم صدر مشروطا. وهو الحكم أول حكم صدر أنها تطلق للضرر نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط عقوب جميع النفقات والمؤخر. هذا الحكم الأول، يعني تطلق لكن نظير رد ما قبضته، نقدم المهر وسقوط المؤخر ورد جميع النفقات اللي أخذتها خلال القضية. يعني هذا الشرط من صالحك؟ من صالحي نعم. طيب يعني يكون صورة صورة خلق. اي نعم، ما تعطيني حق حقوقي وتطلق. ايه، فطلبت هي استئناف وعملت لعبة يعني محامي وأخذ ورد وأخذ ورد، أطال حتى بلغت القضية 4 سنوات و2 شهرين. الله أكبر. مع أن الحياة الزوجية استمرت يعني أقل من 3 أسابيع. أقل من 3 أسابيع. لا إله إلا الله. ما دخلت المحكمة 4 سنوات و2 شهرين. الله أكبر. نعم. فآخر شيء، آخر شيء يعني استعملوا معها الأسلوب المفروض أن يستعمل من أول شيء، اللي هو قال يعني تريدين الزوجة أو لا تريدينا؟ أيوه. لا تريدينا فردي على حديقتك. أيوه. هذا كان يعني المفروض من أول جلسة. صح. لكن تأجيل وتأجيل وإسامة قضائية والمحاماة والقوانين.